تفسير الآية 18 من سورة الأحقاف، يقول تعالى: أولئك الذين حق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. أي أمثال هؤلاء ومن يتشبه بهم هم الذين حق عليهم القول، أي ثبت ووجب عليهم العذاب بسبب أنهم لا يؤمنون بعد أن عرض عليهم الإسلام بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة ولفترات طويلة، أي بسبب إصرارهم على تكذيبهم وعنادهم واستكبارهم واستهزائهم وفعلهم لكل الشرور والمفاسد والأضرار. هذا والمراد بلفظ القول هو ما توعدهم به الله تعالى من عذاب في أقواله في كتبه وآخرها القرآن العظيم. هذا والعذاب يكون في الدنيا أولا بدرجة ما من درجات القلق والتوتر والضيق والاضطراب والصراع والاقتتال مع الآخرين، وبالجملة بكل ألم وكآبة وتعاسة، ثم يكون في الآخرة بما هو أشد تعاسة وأعظم وأخلد. قوله تعالى: في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس، أي في جملة ومع ومثل الأمم التي ذهبت وانتهت وعذبت وهلكت قبلهم والتي كانت مشابهة لهم. هذا وهناك في الآخرة سيكون في النار أمم كثيرة من الجن تكون وقودا لإشعال النار. والجن في لغة العرب كل مخلوق خفي لا تراه العين، فهؤلاء المكذبون سيكونون مع هذه المخلوقات الجنية التي تشتعل بها النار، فهم إذن في أشد عذابها. قوله تعالى: إنهم كانوا خاسرين، أي خسر كل هؤلاء وكل من يتشبه بهم في دنياهم وأخراهم، حيث في الدنيا كان لهم صورة ما من صور العذاب بسبب أفعالهم السيئة، حيث من يزرع سوءا لا بد أن يحصد سوءا، كما نبه لذلك تعالى بقوله: إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. ثم في الآخرة سيكون لهم حتما ما هو أشد وأعظم عذابا،